عليهم بالرضا ترضى تشافيهم تعافيهم تردهم حق أهاليهم اللي يسهرون الليل لك ارتفعت أياديهم يا ربي تشفي المرضى عليهم بالرضا ترضى تشافيهم تعافيهم تردهم حق أهاليهم اللي يسهرون الليل لك ارتفعت أياديهم يصلوا لك ويدعونك يا رب تشفي لنا الغالي يسجدوا لك ويرجونك وفي رحماك طمعاني يصلوا لك ويدعونك يا رب تشفي لنا الغالي يسجدوا لك ويرجونك وفي رحماك طمعاني عليهم بالرضا ترضى تشافيهم تعافيهم تردهم حق أهاليهم اللي يسهرون الليل لك ارتفعت أياديهم يا ربي رحمتك عطفك يا ربي جودك ولطفك إلهي لا تخليهم يا عالم بالذي فيهم ويا ربي تقبل الدعوة من الناس اللي تغليهم يصلوا لك ويدعونك تشفي لنا الغالي يسجدوا لك ويرجونك وفي رحمك طمعاني يصلوا لك ويدعونك يا رب تشفي لنا الغالي يسجدوا لك